الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، لأنه كامل ولا يتغير ولا يتطور. خلق العالم لا ليجلب به نفعا لنفسه، ولا ليدفع به ضررا ونقصا عن نفسه، بل إظهارا لقدرته سبحانه وتعالى. وجعل من خلقه كتبة يكتبون، يحصون أعمال غيرهم من المخلوقات، يحصون أعمال العباد حتى يوافوا بها يوم القيامة. يفرح التقي عندما يرى كتابه الذي فيه حسناته، يزداد فرحا، والشقي يرى كتابه الذي هو ممتلئ بالسيئات، ليس فيه حسنة من الحسنات، يسلم إليه ليزداد استياء وحزنا وفزعا وخوفا وخزيا.